نستأنف درسنا على بركة الله في الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وندعو الأخ القارئ الكريم لمواصلة قراءته فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا. هذا من القائل في كتاب التمهيد؟ الباقلاني. الباقلاني. الباقلاني كما وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه خير أو من أفضل أتباع القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم، قال: أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. قال: أي نعم، إلى آخره. فنقل عن كتاب الإبانة، ثم نقل عن كتاب التمهيد، أين عن بعض أقواله التي يؤيد بها أهل السنة والجماعة في مسلكهم القويم في العقيدة في باب الأسماء والصفات، أو في توحيد المعرفة والإثبات، وإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال في كتاب التمهيد، نعم، كتاب التمهيد للباقلاني، قال هنا في الحاشية: كتاب التمهيد، ويسمى كتاب تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل للباقلاني نفسه. وهذا الكتاب من أشهر كتبه، وقد طبع أكثر من مرة، آخرها بتحقيق عماد الدين أحمد حيدر إلى آخر. وقد يصف الكتاب كم، وقد ألفه الباقلاني بطلب من ابن عضد الدولة وولي عهده، كما نص على ذلك في مقدمة الكتاب. نعم. وقال فيه، نعم، قال شيخ الإسلام: وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه. يعني الشيخ ينقل عن المتكلمين، والمتكلمين يعني لا يوافق الشيخ، لا يوافقهم في بعض كلامهم، لكن ينقل عنهم ما يوافقون به منهج أهل السنة والجماعة. والأمر كما ذكر الشيخ أنه ينبغي الاستغناء بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، لكن يريد أن يبين لأتباع المخالفين كيف يكون كلام أئمتهم ونهاية ما وصلوا إليه أنها تؤيد طريقة السلف، كما ذكر في أول الفتوى، ذكر عن الفخر الرازي رجوعه وتوبته، وذكر عن الشهرستاني يعني تنديده بأهل الكلام، وذكر عن الغزالي، وذكر عن الجويني، أي نعم، رجوعه، وأنهم رجعوا عن طريقتهم، مما يدل على أن طريقة أهل الكلام باطلة، وينادون على أنفسهم بما انتهوا إليه من حيرة بأنهم على باطل، وأن منهج السلف هو المنهج الصحيح، كما ذكر عن الرازي يعني قال: إن أسلم الطريق أو أسلم طريق يعني هي طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى وكذا إلى آخره، وأقرأ في النفي كذا، أي نعم، ليس كمثله شيء إلى آخر ما قال. هذا كله يعني دليل على أن أو شهادة تنتزع من أفواه المتكلمين المخالفين على بطلان مخالفتهم وصحة مذهب السلف في الأسماء والصفات، وهذا من جملتها. هنا الشيخ يعني يقول: وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف، إيه نعم، نقرأ كلامه رحمه الله. قال: وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. نعم، حتى عقل ودين. هنا لو كنا نسمع أو نعقل، نسمع هذا الدين، لو كنا نسمع أو نعقل يعني، والعقل هو مناط التكليف أو مناط الدينونة. أي نعم، فالذي لا يعقل ولا يسمع يعني أصبح لا عقل ولا دين. وهنا الشيخ يشير يقول فما يعني بحيث يكون من إذا وهب الله للعبد حكمة وإيمانا، حكمة وإيمانا، الحكمة تتعلق بالعقل والإيمان يتعلق بالاستسلام للوحي والدين، بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، بخلاف الذين ينادون على أنفسهم بما قال الله عنهم: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال: ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، مع العقل الصحيح، مع العقل الصريح. نعم، ولكن يعني هذا تعليل لماذا يأتي بكلام هؤلاء، هو صحيح لكن كثير من الناس قد صار منتسبا. أي نعم، ثم سيذكر أن هؤلاء المنتسبين إلى بعض الطوائف المتكلمين مما يدل على أن الهوى استبد بهم وأن البدعة استحكمت عليهم. قال: هؤلاء إذا أتيت مثلا المنتمين للأشعري، المنتمين للباقلاني، المنتمين لهؤلاء الطوائف، إذا أتيتهم بكلام أئمتهم طرحوا، ففيهم شبه، يعني سيذكر هذا ويقول فيهم شبه يعني من ممن قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنون. يعني إذا قيل لهؤلاء آمنوا بالمنهج السلفي، صدقوا بالمنهج السلفي، منهج السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم، قالوا: لا، نحن عندنا يعني طريقة أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة، أتيناهم بكلام أبي الحسن الأشعري، قال: لا، العقيدة ما يقلد فيها. إذن وهكذا يعني. نعم، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم. وهذه مشكلة التعصب، لهذا بعض حتى المتعصبين للمذهب الحنفي مثلا يعني يقولون: كل حديث لا يعرفه إمامنا فهو ليس بحديث، يعني ما هناك حديث لا يعرفه ولا تركه إلا لأن له كلام فيه أو له معرفة فيه. فهذه نقطة مهمة جدا، يعني هذا هو السبب الذي يأتي بهذا الكلام، صار منتسبا إلى بعض الطوائف ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. وهذه يعني من الأمور التي ينبغي أن يتفطن لها الذي يدعو إلى الله عز وجل. نفوس الناس أحيانا مهما تأتهم به من آية لا يسمعوا، ربما حتى تأتيهم بشيء من كلام معظمهم وإمامهم. أي نعم، عندئذ يعني لأنهم كانوا يحسنون الظن، وهذا الكلام كلام يعني رصين وكلام متقن وكلام يعني خلي من يعني التعصب، يعتذر لهم ويعني يبين أحسن المخارج في الاعتذار لهم. قال انه يعني منتسب الى بعض هذه الطوائف وينجر على كل هذه الانتماءات، انه منتسب ومحسن للظن بهم ومتوهم انهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيره، فاصبح كل كلام يقولونه على العين والرأس. اي نعم، لكن تأتيه بأدلة وتأتيه آية يعني بآيات من القرآن وآيات من السنة يظن أنه لو كان يعني ما تقوله حق لعرفه هذا الإمام. نعم هذا من الأشياء التي ينبغي أن يتنبه لها. نعم. فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم، ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم. وهذا أحيانا بعض المخالفين تجد أنهم ينقلون كلام مبتور لشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، أو للشيخ محمد بن عبد الوهاب أو لغيره، فيقولون هذا كلامكم، هذا كلام إمامكم. أي نعم، يظنون أيضا أن نفس اللي يسمونهم تيميين أو يسمونهم ذا أنهم نفس الشيء، أن إذا أتوا بكلام أي نعم يعني من شيخ الإسلام أو من غيره أو كذا مبتور، طبعا أكثره يعني يكون ما أتي بالكلام الذي مثلا يعني حينما ينقل شيخ الإسلام عن بعض الطوائف ينقلونه ويقولون قال شيخ الإسلام، كما في تعليق حصل يعني على بعض طبعات اقتضاء الصراط المستقيم وغيره. الحاصل يعني أن المخالفين أيضا يفطنون لهذه الناحية النفسية، فيأتون بكلام مجزو أو بكلام مقتطع. الذين رد عليهم الشيخ محمد في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد أيضا أتوا بكلام مبتور لشيخ الإسلام واحتجوا به على عدم تكفير المعين، وهو كلام لم يستوفى كله. لكن لماذا أتوا بكلام شيخ الإسلام؟ لأنهم يظنون أنهم بهذا يعني يستميلون أو يحجونهم، ويظنون أن الناس إنما هم يعني مثلهم. إذا أتى مثلا كلام هذا المعظم قبلوه، وإذا أتوا بالحق مثلا لا يقبلونه، وهذا خطأ. يعني كل حال لا ينبغي أن يكون أي نعم أن يكون من منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يعتقدون لأحد العصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة لا يعتقدون للفرد منهم عصمة، ولكن مجموعهم وإجماعهم لا شك أن الإجماع حجة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، لكن هم لا يعتقدون العصمة لأحد بمفرده غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يوزن هذا أو يكون هذا هو الميزان في كل أحد. أي نعم. ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. هنا. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا. نعم، لما يعني بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن دعوا إلى هذا، قالوا لا نؤمن إلا بالتوراة، لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا، نحن لا نؤمن إلا بموسى وما أنزل عليه. طيب لو كنتم صادقين آمنتم بموسى وبالتوراة يعني فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، وفيها تحريم قتل الأنبياء وفيها يعني إيجاب احترام الأنبياء، لولا أن في قلوبكم هوى وأن علتكم الخفية اتباع الهوى، ليس يعني ليس بكم أنكم يعني خفيت عليكم الحجة وعندكم لبس، وأنكم متمسكون حقيقة بالكتاب المنزل. ليس الأمر كذلك، ولكن الأمر أنكم تتحججون. وهذه طبيعة اليهود، هذه طبيعة اليهود. نعم. فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا، قال الله لهم فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. يقول سبحانه لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون، ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. نعم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر. هذا أبو المعالي الجويني يقول في الحاشية، هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي، اشتهر بإمام الحرمين، تربى في حجر والده وتتلمذ عليه، ذا عصيته، وكان إماما في مذهب الشافعي. أما في الأصول فمن كبار أئمة الأشاعرة، وذكر الذهبي أنه رجع في آخر حياته إلى مذهب السلف. ويروى عنه أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام. ويروى عنه أيضا أنه قال في مرضه اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة، وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. وقد تقدم في أول الكتاب يعني في الحموية شيء من ذلك، ورحل في آخر حياته إلى بيت الله الحرام، وبقي مجاورا هناك إلى أن توفي 78 و400، وكان قد ولد 1949. على كل حال هذا الرجل له الوالد، له والده، والده له رسالة، أي نعم، في نصيحة شيوخه الأشعرية في الرجوع إلى منهج السلف، وهو أول من قال بكروية الأرض، والد إمام الحرمين. هذه الرسالة في المجموعة المنيرية تكتب بماء الذهب. أنا كنت أظن أن أول من قال بكروية الأرض في الرسالة العرشية شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن وجدت رسالة والد إمام الحرمين الجويني، فهو يريد أن يزيل إشكال عن الأشعرية أو عن الأشاعرة في كونهم لا يثبتون لله عز وجل الاستواء على العرش، بأن العلو محيط بالأرض من كل جهة، وأن مركز السفلي ينتهي في وسطها، ومن أين ما اتجهت من ذلك المركز الوسط فإنك تتجه لا ترتفع إلا برافع، تتجه ناحية العلو. أي نعم. فإذا أثبتت لله العلو وتذكرت عظمة الله وإحاطته سبحانه وتعالى وصغر المخلوقات، وأنها يعني في يده كخردلة في يد أحدنا، لا يشكل عليك أن تثبت لله العلو والاستواء على العرش سبحانه وتعالى. فهو يعني يتكلم في هذا الموضوع وفي هذه النقطة في تلك الرسالة، هي من الرسائل المهمة، لأن والده أيضا من العلماء ومن أئمة الأشعرية. نعم. يعني كان وهو يريدها نصيحة لشيوخه. نعم. قال اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها، والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. أي نعم. هو على كل حال يقصد بالمعاني الكيفيات. ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها، لأنه لما يقول إجراء الظواهر على مواردها هو بمعنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم، وتفويض معانيها يقصد بهذا معاني الكيفي أو الكيفيات. أي نعم، وتفويض كيفياتها. هناك فرق بين المعنى المطلق العام في الذهن وبين الكيفية العينية فيما خرج عن الذهن. فعلم الكيفية، العلم بالكيفية مجهول، لا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم كيف صفة إلا هو سبحانه وتعالى. لكن المعنى وهو هذا كلي مطلق، المعنى الكلي لا وجود له إلا في الذهن. فإذا قلت استوى أعرف معنى الاستواء، أعرف معنى الاستواء معنى كليا مجردا عن الإضافة في الذهن فقط. لكن إذا أضفته إلى الله عز وجل فأعتقد أنه يأخذ خصائص الله، ومن أخص ومن هذه الخصائص غناه سبحانه وتعالى وعدم حاجته، غناه بنفسه سبحانه وتعالى وعظمته، فاستواء يليق بجلاله، هذا الذي أعتقد. إذا أضفته إلى المخلوق يأخذ خصائص المخلوق، ومن خصائص المخلوق فقره وحاجته، فهو إذا استوى مخلوق على مخلوق هو محتاج إلى ما استوى إليه، بحيث إذا استوى على السفينة واستوى على الدابة واستوى على الكرسي هو محتاج لهذه التي، وهو المخلوق هكذا شأنه وهذه خصيصته هذه صفته، فلو سقط المستوى عليه لسقط المستوي. أما الرب تبارك وتعالى فاستواؤه يليق بجلاله لا ينافي غناه، إذا استوى على العرش ليس محتاجا إلى العرش، ليس محتاجا إلى العرش، أي نعم، بل العرش وما دونه هو الذي يحتاج إلى الله عز وجل. إذن هنا يعني بحسب الإضافة، أنا إذا أثبت لله عز وجل الاستواء كما يليق بجلاله لا أقطع بأني يعني استوفيت تصور ما يليق به، لأنه لا يمكن للذهن أن يحد ما هو لله عز وجل من الكمال، لأن ذلك ليس في مقدور مخلوق، حسب المخلوق أن يثبت لله عز وجل قدرا من المعرفة يمنع تصورها وقوع الشركة فيها. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. نعم، إذا اعتقدت أن رب العظيم أعظم، العرش عظيم ورب العظيم أعظم، واستوى عليه الرب تبارك وتعالى، هذا في توحيد المعرفة والإثبات، لا أعلم متصفا بهذه الصفة سواه، ومع هذا لا أحد حقيقة يعني كيفية استواء كيفية فعله، لا يعلم كيف يفعل وكيف استوى وكيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو، فلا يعلم كيف استوى إلا هو. فالمعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ولا شك يعني أنه إذا تجاوز المخلوق حده وسأل عما ليس في مقدوره أنه سلك مسلك البدعة، أي نعم، وركب مركب الهلاك، نسأل الله السلامة. بارك الله فيك، استمر. نعم. قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع. نعم، رأيا يعني فيما يدل عليه أو فيما يريه بصيرته العقل. نعم. والذي أو وندين الله به عقدا، العقد هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع ففاسد. نعم. عقدا من عقد الشيء، واعتقدته اعتقادا، فالاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، إن طابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع ففاسد، إن طابق الحق فصحيح وإن خالف الحق ففاسد. فهو يقول ندين لله به عقدا أو ندين الله به عقدا، يعني نحكم به جازمين ونقدم على الله به، أي نعم نقدم على الله به ديانة وعقيدة، أي نعم اتباع سلف الأمة. والدليل السمعي القاطع. نعم. قال: والذين ارتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة. والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها. أي نعم، هو شك، هو يعني يقصد الكيفية، يقصد الكيفية من حيث الكيفية. أما أنهم يعني يمرونها ولا يعرفون لها معنى فحاشا، حاشا وكلا، الصحابة ليسوا بمنزلة الأميين الذين عابهم الله عز وجل وقال لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني لا تلاوة، بل الصحابة يعرفون معانيها وتركوا التعرض أو لم يسألوا عنها لأن معانيها معلومة. أي نعم. أما قال لما لا ترك التعرض لمعانيها، يعني ترك التعرض لما فيه الخصومة، والذي فيه الخصومة هو هل تفوض أو تؤول. أي نعم، يعني من حيث المعنى، من حيث الكيفية. ولهذا يعني ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، هو الدرك الإحاطة، لا يحاط بها، نعم، أو معرفة الكيفية. شيخ الحاشية جيدة. ها؟ الحاشية جيدة. اقرأ. قال في الحاشية: لا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتعرضوا لمعانيها من حيث الكيفية، لا أنهم كانوا يستمعون هذه النصوص ويقرؤونها وكأنهم أمام ألفاظ أعجمية، حاشاهم ذلك، فهم يفهمون ويعقلون معنى السمع والبصر، معنى السمع والبصر والمجيء والنزول، وأن هذا غير هذا. فأبو رزين يسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يضحك ربنا لقنوط عباده. قال أبو رزين: أو يضحك ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو رزين: لا نعدم من رب يضحك خيرا. لا نعدم من رب يضحك خيرا. أين أبو رزين العقيلي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك نعم ربكم أو لقنوطكم يراكم أزلين قنط يعلم أن فرجكم قريب، قال: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فهم منها أبو رزين، ما فهم منها نقص، بل فهم منها كمالا، قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. يعني لم يفهم من إثبات هذه الصفة نقصا، وقال: كيف تقول هذا؟ هذا نقص، هذا يعني صفة المخلوق، بل عرف أن هذه الصفة من مقتضاها الخير، وأنها صفة كمال بفطرته، بفطرته، وهو ليس يعني هو يعني جاء من الصحراء أبو رزين العقيلي. أي نعم، و يعني لم يجادل ولم يعترض، لكنه تأكد هل يتصف الله عز وجل بهذه الصفة الفعلية أو يضحك ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو رزين: لا عدمنا أو لا نعدم من رب يضحك خيرا. فهم أنها وصف كمال، وهكذا الصحابة ما فهموا من هذه الصفات إلا على أنها صفة كمال. أي نعم، فما احتاجوا أن يعني يماروا فيها، أو حتى المشركين ما كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم على صفة الله، إلا ما يذكر يعني أنهم أنكروا صفة الرحمن أو أنكروا الرحمن. أي نعم، قال: لا نعلم الرحمن إلا الرحمن اليمامة، والله أنزل عليهم يعني قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لكن بقية الأسماء والصفات ليس فيها نزاع، مركز النزاع أو مركز الخصومة بين النبي والمعارضين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجب. فيعني موضوع النزاع بين النبي والصحابة هو أنهم لا يريدون أن يفردوا الله بفعلهم التعبدي، يريدون أن يعبدوا الله ويعبدوا غيره، يدعون الله ويدعون غيره، يذبحون لله ويذبحون لغيره، هذا هكذا يريدون. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفردوا الله بالعبادة بفعلكم التعبدي المشتمل على الأركان التعبدية القلبية، الحب والرجاء والخوف. إيه نعم نعم. فهذا الصحابي نعم اقرأ كلام أبي رزين جميل. قال فأبو رزين يسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يضحك ربنا لقنوط عباده. قال أبو رزين ويضحك ربنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال أبو رزين لا نعدم من رب يضحك خيرا. فهذا الصحابي بفطرته السليمة فهم معنى الضحك، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الفهم، وهكذا جميع الصحابة مع هذه النصوص. ولعل مراد المؤلف ترك التعرض لمعانيها، ترك التعرض لمعانيها من حيث الكيفية وصرفها إلى معان باطلة. نعم هو مراد المؤلف، لأن المؤلف قال ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، كلمة ودرك ما فيها تبين أنه يريد التعرض لها من حيث الكيفية، لأنه لا تدرك الكيفية. نعم إنما المعنى المجرد الذهني فقط من غير إضافة يدرك ويفهم. نعم وصرفها إلى معان باطلة كما حتى إذا أضيف إلى الرب عز وجل يفهم على قدر يمنع تصوره وقوع المشارك فيه. نعم وهذا توحيد المعرفة والإثبات. نعم. قال ولعل مراد المؤلف ترك التعرض لمعانيها من حيث الكيفية وصرفها إلى معان باطلة كما نهج أهل البدع في ذلك، يوضحه الأسطور القادمة حينما تكلم على ترك الصحابة التأويل، ومعلوم أن التأويل عند المتأخرين هو صرف اللفظ عن ظاهره. جميل. نعم. قال وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناه إلى الرب، فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. يعني يجريها على ظاهرها، يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، هكذا تجرى. كما يعني كما بين الإمام مالك رحمه الله إمام دار أهل الهجرة، تكلم عن منهج السلف، عبر عن منهج السلف رحمه الله، استواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، حينما سأله سائل قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال أطرق مليا ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من حلقته. نعم وهكذا فعل ابن عباس حينما سأل قدري أو ذمي ابن عباس بسؤال يعني بدعي هو عن عطاء، قال سأل رجل ابن عباس يا ابن عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة ألا يكون قد ظلمني؟ قال ابن عباس إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، قم فلا تجالسني. وهكذا يعني من سلك مثل هذا المسلك ينبغي ألا يجالس. أي نعم، لأنه ليس قصده يعني إزاحة الجهل، إنما قصده يعني قصده التشبيه والتشويش. نعم بارك الله. قال شيخ الإسلام: قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبل الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو كلاما هذا معناه. وهذا جميل يا أخواننا، حتى في حتى يعني في يعني وزن الأمور وغربلة الأقوال وتصنيف الأقوال للقائلين، تصنيف الأقوال ينبغي الحق عليه نور. هنا لو قرأنا الحاشية نعم الأثر كاملا، والأثر كما في سنن أبي داود، هذا كلام من؟ كلام نعم معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عن الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا. لا أدري هل سيأتي بقصة الشيطان مع أبي هريرة، أظن ما أتى بها، لكن قصة الشيطان مع أبي هريرة أن أبا هريرة كان يحرس طعاما، يحرس الصدقة، فجاءه الشيطان في صورة لص فصار يحثو من الصدقة، فأمسك به فشكى له أو شكى أن له عيالا وأنه فقير وكذا، فعطف عليه وأطلقه. فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: شكى إلي فاقة وعيالا فرحمته فتركته. قال: كذبك وسيعود. فلما عاد في المرة الثانية أمسك به ثم استعطف أبا هريرة ورحمه وتركه، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: كذبك وسيعود. ثم لما عاد في الثالثة أمسك به أبو هريرة وقال: والله لا أفلتك حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ألا أعلمك شيئا أو كلاما ينفعك الله به يعني وتتركني؟ قال: بلى. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يقربك شيطان، لا يزال عليك من الله حافظا ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا حريصين على الخير رضي الله عنهم. فلما غدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يعني أعلمك كلمات ينفعك. ذكر له آية الكرسي، قال: صدقك وهو كذوب. هذا الشاهد، الحق عليه نور. النبي صلى الله عليه وسلم وهو إبليس وهو الشيطان لما صدق قال صدقك، لكنه طبعه الكذب وهو كذوب، فقد يصدق الكذوب. أي نعم، صدقك وهو كذوب، مثل يعني يشبه هذا: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. الذي يخشى علينا أننا يعني إذا اشتهر عندنا رجل بالعلم والصلاح والحكمة نقبل كل ما جاء به حتى وإن كان زيغا، يعني لا نميز، أو قد لا نميز الزيغ يعني في غمرة الإعجاب به، يعني ما يتبين لنا مثلا الخطأ بسبب غمرة الإعجاب، بغمرة الإعجاب تجعلنا لا نتبين الخطأ أو نقبل كما تفعل العامة أو كما يفعل الذين يقبلون على شخص ما أو عين ما أو ذات ما حينما يعتقدون فيها البركة ويعتقدون فيها العلم يبالغون مبالغة حتى يسلكون مسالك باطلة بسبب هذه الغمرة. أي نعم. وقد يردون على ما يعني من عرف بباطل يردون عليه كل ما جاء به حقا أو باطلا، وهذا خطأ. يعني قد يحصل أن الناس يردون الحق والباطل معا وهذا خطأ، أو يقبلون الحق والباطل معا وهذا خطأ. فينبغي أن يميز بين الحق والباطل بالفرقان بالوحي، فما كان حقا قبل وما كان باطلا قبل، والحق عليه نور، وإذا التبس علينا وزناه بالوحي، فما وافق الوحي قبلناه وما خالف الوحي تركناه، سواء كان قولا أو فعلا أو حالا، كل ذلك يوزن بالوحي. أما الوحي فلا يوزن بشيء، لا يوزن بمنطق ولا بغيره. لا نقول هذه والله قضية، جاءت قضية مثلا واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، فقليل من عبادي الشكور هذه قضية جزئية موجبة، يعني نقيضها كلية سالبة، لا أحد من عبادي شكور، وإذا تأملنا في النقيض وجدناه كاذبا، فكذب النقيض دليل على صدق مناقضه، عندئذ النتيجة وقليل من عبادي الشكور قضية صدق. ما احنا بحاجة، لسنا بحاجة أن نزن القرآن أو نزن الوحي بأحوال أو بقضايا أخرى، بل الوحي هو الذي يوزن به ولا يوزن بشيء. وحي نقول والله هذا يعني مخالف للنحو، مخالف لقواعد النحو، هذا اللفظ في القرآن مخالف، متى جاء النحو؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس سيبويه نبي في النحو. أي نعم. فالحاصل أن القرآن يعني يحكم به ولا يحكم عليه، لا النحو يحكم على القرآن ولا العربية تحكم على يعني ما يقال إنه عربية. أي نعم. بل القرآن هو الذي يكون مرجعا ومصدرا وميزانا لكل شيء، لأقوال الناس وأحوالهم وأعمالهم بلا عكس. أي نعم، هو الفرقان. نعم تفضل اقرأ الحاشية بارك الله فيك. نعم. قال: والأثر كما في سنن أبي داود في كتاب السنة باب لزوم السنة، عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائد الله أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره قال: كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. الله المستعان، شيء خوف. أي نعم. نعم. فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. يحبره تحبيرا، يعني يقيمه كما يقام السهم، لكن ربما لا يجد الناس يتبعون أو كذا. أي نعم. قال: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم ومبتدع فإنما ابتدع ضلاله. وأحذركم زيغة، حتى وإن كان يقرأ القرآن، حتى وإن كان يحفظ القرآن، البدعة ضلالة مهما كانت. نعم. قال: وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. نعم. يعني أحيانا يكون كلام الحكيم يصير فيه شواذ مشتهرات، وأكثر ما ينتشر على ألسنة العامة هذه الشواذ، الله قال فلان اي نعم، أو فهذه المستنكرات، يعني ما تشتهر إلا لأنها مستنكرة، أما شيء يعني ما هو مستنكر أحيانا لا ينتشر، لكن حينما تكون مستنكرة ومن ذا يفرح بها، أو مثل الإشاعة التي تسرع في الانتشار، الإشاعات التي تسرع في الانتشار، هذه المشتهرات يعني أنها تسرع في الاشتهار لأنها شاذة، يقال ما هذه، يعني كيف هذه، ما هذه، وأنتم تعرفون أنه يعني لما يحصل لشخص ما يحصل زلة أو كذا تنتشر انتشار النار في الهشيم، أو تسجل وكل، ورغم أنها يعني إذا ما أريد لها أن تنتشر تجد أن سرعة الانتشار، ليش؟ لأنها يعني نفوس هكذا سبحان الله. فهذه مثل هذه الأمور هذه تجتنب وتحذر، نعم، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، يعني من أي جهة، فإن على الحق نورا، انتهى. هذا كلام معاذ رضي الله عنه، وأخرجه الحاكم في مستدركه مع اختلاف يسير في الألفاظ، وذكر أنه على شرط مسلم ولم يخرجه، وسكت عنه الذهبي يعني وافقه، إلى آخر المراجع، في مراجع كثيرة لهذا الحديث. أي نعم، نعم، تعود إلى النص. قال شيخ الإسلام: فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامة في هذه المهامة. هذه نقطتين خطأ، شوف سبحان الله، يعني القلب دائما ما يكون مضطرب وتلتهب الحرارة فيه إلا يعني إذا لم يصل إلى اليقين يكون قلقا، أما إذا وصل إلى اليقين برد واطمأن. أي نعم. قال: فما تتسع له هذه الفتوى، يعني هو قصد الشيخ يقول أنا توسع في تقرير مذهب السلف في إثبات الأسماء والصفات وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب أو يخلص بالقلب أو إنما ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامة، فما تتسع له هذه الفتوى. لكن الشيخ رحمه الله له يعني الرد على منهاج التأسيس أو يعني منهاج التقديس أو تأسيس التقديس، له كتاب الفخر الرازي اسمه تأسيس التقديس، يعني هو أحرى أن يكون تأسيس التنجيس، رد عليه الشيخ بثمانية مجلدات اسمه نقض التأسيس، وحقق في جامعة الإمام برسائل كثيرة بلغت يمكن 8 رسائل أو أكثر. أي نعم، هذا توسع فيه الشيخ، وأيضا في درء تعارض العقل مع النقل توسع فيه الشيخ. أظن والله أعلم أن من وفق يعني للتأمل في هذه الكتب وما كتب أنه سيصل إلى هذا الوصف الذي وصفه الشيخ، قال أنه حقق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين. لكن الشخص الذي عافاه الله عز وجل من مدارس المتكلمين، يعني ليست عنده شبه وليست عنده دوثة وليست عنده خلفيات من خلفيات المتكلمين، أظن أنه ليس بحاجة إلى هذا، يكفيه الكتاب والسنة. هذه أدوية، ما كتبه الشيخ هو عبارة عن علاج لمن مرض بشبهات المخالفين، شبهات المؤولين، يعني من نشأ صبر وعليكم السلام ورحمة الله. اصبر علي لحظات بس بارك الله فيك. فيعني من ابتلي مثلا بهذه المدارس الكلامية بهذه الكتب بكتب المنطق بكتب بهذه الشبهات يعني يكون له مثل نقض المنطق الرد على المنطقيين مثل تعارض العقل مع النقل مثل يعني نقض التأسيس نقض التأسيس في الرد على الرازي حتى أن الشيخ أنا أعرف أنه اعتذر عن الفخر الرازي واعتذر عن الجويني واعتذر عن هؤلاء وقال يعني إن هؤلاء مثلا تلقوا هذه الأمور التي أسسوها تلقوها عن غيرهم فهو أحب أن ينقض هذه المذاهب من أساسها. فيه رسالة لأخ لنا فاضل اسمه عبد القادر عطا صوفي سماها يعني أصول المبتدعة التي بنوا عليها مذهبهم في توحيد الأسماء والصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. كتاب هذا يكتب الحقيقة يعني أجاد فيها وأفاد ينبغي أيضا يعني الرجوع لها وأظن أنها طبعت وميسرة. نعم تغنيه عن كثير من لأنه وفق في هذا فيما أعلم والله حسيبه. نعم قال شيخ الإسلام نعم وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به. نعم هو كتب نعم كتب وما يعني خلفه في ظني أنه فيه بركة وفيه كفاية حتى التدمرية على صغرها فيها خير كثير يعني في يعني في تأصيل منهج السلف والرد على المخالفين. نعم قال وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك فإن هذا غلط. يعني اعتقاد أن هذا متناقض غلط. إن هذا إشارة إلى الاعتقاد أو الحسبان إذا اعتقد أو حسب أن في القرآن تناقضا أو أن السنة تناقض القرآن أو أن القرآن يناقض بعضه بعضا فهذا غلط عقيدة فاسدة. نعم فإن هذا غلط كما قال. نعم نعم بارك الله فيك. وزميل إلي ماشيين اختلفنا في شغله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة المنورة راكبا ناقته وفي مقولة بتقول إنه أمر الناقة إنه اتركوها حتى تنيخ وبني مسجد على هذا المسجد الرسول هون نعم مناخة الناقة أو مسجد قباء. زميلي قال مسجد قباء أنا قلت المسجد هذا. سألنا برا مشايخ اثنين واحد برضو افتهيق واحد قالوا لنا في العلماء جوا وإحنا نسألك هذا السؤال. ومسجد قباء مسجد أسس على التقوى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مسجد أسس على التقوى وهو آخر مسجد بناه نبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي يفيدك في الجواب يعني ماذا تريد أين مبرك الناقة أين مناخة الناقة مش الفائدة ليس لك فيه فائدة في الجواب في تحقيق الجواب والمخالفة مع صاحبك يعني لا فائدة لك في هذا. الفائدة أن تعرف أن هذا المسجد هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر ما بناه نبي، وأن المقصود أن تصلي فيه والفضل فيه حاصل. يعني حتى إذا عرفت مبرك الناقة أو ما عرفته، يعني موضع مش مشكلة إحنا بالنسبة لنا، يعني ماذا تستفيد؟ العالم اللي قال إسا قال إنه الناقة بركة، الله أعلم، الله أعلم، الأرض لأيتام، والرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن هذه الأرض لقاها لأيتام وشرى الأرض منها وبنى مسجده. على كل حال، على كل حال ما الفائدة؟ بس ما هي النتيجة؟ أنا أريد أن نعرف إحنا كإسلام نعرف إنه هنا ناقة الناقة ولا ناقة في حباء. لو عرفت لو عرفت ماذا تعمل؟ ولا شيء أعمل. هذا هو. أنا شوف بارك الله فيك، أنا أريد يعني أنا وأنت محتاجين إلى أن نعرف لنعمل صالحا. العمل إن شاء الله حاصل. أي نعم. هو على كل حال مثل ما تذكر كتب السير أنه يعني أرادوا أن يأخذوا بخطام الناقة فقال دعوها فإنها مأمورة حتى بركت. أي نعم، أمام بيت أبي أيوب. الله أعلم، نفس المسجد هذا كان فيه قبور المشركين ونبشت وكان لأيتام، هكذا تذكر كتب السير. لكن أقول ما هي الفائدة من هذا الجدال؟ أنا أريد يعني أن أنصرف أنا وأنت للتعريف بس، يعني ما يعني القصد أنه نعرف القصد. إذا عرفت ماذا تعمل بما عرفت؟ أعمل خير، ما بدي أعمل شو بدي أعمل؟ يعني ما يترتب على هذه المعرفة عمل. يعني أنا معلوماتي في الدين يعني اتحققت. على كل حال الله أعلم. ألف شكر، حياك الله. نعم نعم استمر. قال: وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم، الله سبحانه جمع بينها في آية واحدة، ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وآخر ختمها بالمعية وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهذا دليل على أن الجمع ممكن. أي نعم، جمع بينها في آية لا تناقض. أي نعم، وهذا دليل على أن يعني بداهة بدون تعمق وبدون الله جمع بينها في آية، هذا دليل على أن الجمع ممكن بين معيته سبحانه وتعالى وعلوه واستوائه على عرشه ومباينته لخلقه، وهو معنا سبحانه وتعالى معية حقيقية. أي نعم، عامة وخاصة. يرثك أنت، يرثك أنت، لا يرثك، لا يرثك. نعم، لا هو ما هو ابن بنتك لا يرثك، ابن بنتك لا يرثك إلا عن طريق عصبة. إيه نعم، عن طريق عصبة إذا وصل، عن طريق إذا كان معصبا. يعني قد يكون ابن أخيك. أي القصد أنه قد يدلي لك بعصبة لكن ما يدلي لك ببنوة. أي نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا بدي أعتمد حياة أختي، ممكن أعتمد؟ إذا اعتمرت على نفسك، إذا اعتمرت على نفسك تعتمر. أي نعم، ممكن. يمكن يمكن. لو الأخ هذا يعني حقيقة، أول ما ذكر اسمه أود أن يعني لأني ذكر كلام يقول إجماع الصحابة على كراهية الأرض، هناك نقول عن الصحابة تفيد ذلك، أنا أريد أن أستفيد. ثم هو يصدق علي وعليه قول القائل: أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني. ويقول: أنتم ذكرتم أن الجويني أول من قال بكراهية الأرض، هل هذا القول منكم مبني على علمكم بعدم القائل لهذا القول قبله أم لعدم علمكم بمن قال بهذا قبل؟ أظن أنه يشير إلى ما كنت أردده وأقول أن النافي أحيانا إذا أخطأ نفى لعدم علمه وليس لعلمه بالعدم. على كل حال أنا مسرور بس أريد الأخ يعني نستفيد زيادة أن يذكر لي النقول التي على كل حال حسب ما وصل إلي علمي كنت أظن حتى دائما أقول كنت أظن أن أول من سمعنا منها واستفدناه ربما لهذا الغرض. على كل حال إن كنت أنا يعني أخذت بما قال فهو أيضا من الخطأ الذي يحذر منه، لكن كنت أنا ما سمعت كنت أظن أو أول من سمعنا في الرسالة العرشية لشيخ الإسلام تيمية أنه قال بكروية الأرض أو كذا، فكنا نظن أو على الأقل أول ما عرفنا هذا عن طريقه. أي نعم، فلما قرأت رسالة الجويني قلت هذا الجويني قبل شيخ الإسلام تيمية في القرن الخامس قال بهذا. إذن على كل حال إذا كان عند الأخ زيادة علم بس أرجو أنه ما يخفي اسمه، هذا كلام طيب. هو أنت يا حرقة الله بالله ما الذي دعاك إلى هذا؟ أي نعم نعم. إذا أحضر لنا، تركت عدنا الآن وعدتنا هذا ثالث وعد ولم تأتنا بما لم تفي بما وعدت. وعدتنا في مسألة اجتياز أهل النار أو الكفار هل يمرون على الصراط وما أتيت به. البارحة قلت لنا ابن رجب أي نعم يقول في مسألة القرب كنا ننتظر أن تذكر. على كل حال في فتح الباري نعم الليلة أيضا ائتنا بهذا. أي نعم هذا ثالث، هذه ثالث مسألة نطالبك بها. نعم على جال العمرة وحرمت في الطائف، روشت ونويت وحرمت الأحلام في الطائف. على كل حال نتري مسرور وأنا أعرف أنه أفادت تقعيد القاعدة. أي نعم صار لها فائدة. نعم وحرمت وركبت في جكس أحرمت منين يا شيخ؟ من الطائف. من السير. لا أحرمت في نفس الطائف. أي. تربوشت في البيت. أي. أحرمت أي. وركبت من الموجب وصلت إلى أحد وعد المحرم. أي. وأمرت على راعي التكس أن يجنب أصلي ركعتين. أي نعم متنو. فمنع وقال هذا شيء منع منه إنما يصلي ركعتين في وعد المحرم. تحرمت في الطائف تصل إلى شعر وعد المحرم وتنوي. أي. تنوي العمرة بس. نعم. هل هو جائز أن يصلي المحرم في وادي المحرم؟ ما عليك شيء. ما ينوي؟ لا هو إذا المفروض أنك ما تنوي إلا من وادي المحرم. تنوي ولو أنت ماشي على السيارة. يعني ولو أنت ماشي على السيارة إذا مريت على وادي المحرم تنوي وتقول لبيك عمرة أو لبيك حسب النسك. نعم في وقت الحج لبيك حجا. ولا يلزم يعني ليس واجبا أن تصلي ركعتين. والله أنا جبرت. على كل حال لا يلزمك شيء هنا. جمعت من هنا طرق بهني معه وكلفته أن يعدل في المسجد حق وادي المحرم وصل يركعتي. على كل حال غفر الله لك ولنا، يعني كلفته شيء ما يلزمك. أنا على النية وجبات اللي من هنا حتى يعدل المسجد أصل يركعتي. نعم نستمر يا شيخ. قال شيخ الإسلام فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك. هو يتكلم على المعية الشيخ. نعم ويقول أنه يعني إذا كنا نعقل هذا في سياق اللغة و نقول لازلنا نسير والقمر معنا ودل على مطلق المقارنة وأن هذا لا يستوجب اختلاطا ولا يستوجب حلولا، فإذا هذا كان معقولا في المخلوقات فالخالق من باب أولى. يعني نقول إن الله معنا معية تليق بجلاله، لكن ما نقول معنا ليس حقيقة بل معنا حقيقة تليق بجلاله، هذه الحقيقة تليق بجلاله، كما أننا إذا قلنا لازلنا نسير والقمر معنا أثبتنا معية تليق بمكانة القمر أو تليق يعني بالسياق وهكذا. والمتاع تقول معي لأنه يعني مثلا تصحب، حتى تقول زوجتك هل يسألك سائل ويقول زوجتك معك، فتقول نعم معي باعتبار أني لم أطلقها وهي في هي في مكان في الشرق وأنت في الغرب. أحيانا بعض يعني المتخابثين إذا أرادوا أن يسجلوا على شخص يعني بعض ما يأخذونه عليه يقول زوجتك معك، فهو يظن هل هي معك يعني في البلد، فيقول لا، يشهدون عليه بأنه فارقها. أي نعم هذه تحصل، لكن لو قال معي باعتبار أنه لم يفارقها ليس كاذبا، لكن معية تناسب السياق وهكذا. يعني الشيخ يقرر في المعية بمثل هذا. أي نعم. ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. نعم. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة سبحانه وتعالى. نعم. قال ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد. وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هذه المعية على ظاهرها، وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. أي نعم، يعني معية الخاصة، إنني معكما أسمع وأرى معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معية خاصة، ما يكون من نجوى ثلاثة لا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا معية عامة. قوله لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا معية خاصة. أي نعم، كل هذا حق على ظاهره، وهي يعني تنقسم إلى قسمين، معية خاصة ومعية عامة. فمن مقتضيات المعية العامة الإحاطة والقهر والإدراك، أي نعم، والغلبة. أما من مقتضيات المعية الخاصة فهي النصر والتأييد، أي نعم، والرعاية والكلاءة. نعم. قال وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. حتى أحيانا لما تقول أنا معك في هذا القول أو أنا مع فلان في هذا القول، مثلا يقول قولا فتؤيده وتقول أنا معه في هذا القول، هذه معية أيضا حقيقة في سياقها. أي نعم، معروف أن الله أكبر.